هذا المقطع بحد ذاته لو تأمله الإنسان لرأى فيه بيان منهج في سير المسلم إلى الله عز وجل ودعوته وتبليغه، طريقة التعامل مع المدعوين وطريقة التعامل مع المعرضين، وكذلك أيضا بيان لب الرسالة. فقال الله عز وجل: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، زينة جمال يتزين به الناس الذين يملكونها وتتزين به الأرض. ثم قال بين الحكمة من ذلك، قال: لنبلوهم أيهم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض يقول: أحسنه وأصوبه. لم يقل الله عز وجل لنبلوهم، يعني لنختبرهم أيهم أكثر عملا، فليس المقصد كثرة العمل ولكن أحسنه. والعمل إذا كان طبعا أحسنه أي أخلصه وأصوبه، لأن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، فلا يقبل حتى يجمع الوصفين. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا لله رب العرش لا سواه، موافق العرش الذي ارتضاه.